الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محمد رسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عفوك ورضاك يا يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك يا رب اللهم اشرح صدورنا واغفر وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا شعبان يأتي بالهداية كل عام شعبان شعبان يأتي بالهداية كل عام وينير درب المسلمين على الدوام. شعبان يأتي بالهداية كل عام وينير درب المسلمين. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة دي. وينير درب المسلمين على الدوام. ما سمي الشهر الكريم باسمه إلا لكثرة خيره بين الأنام. ما سمي الشهر الكريم باسمه إلا لكثرة خيره. ما سمي الشهر الكريم باسمه إلا لكثرة خيره بين الأنام. بك وجه المختار خير دعائه لله. بك وجه المختار خير دعائه لله في أدب وخوف والتزام. ما سمي الشهر الكريم باسمه إلا لكثرة خيره بين الأنام. بك وجه المختار خير دعائه لله. في أدب وخوف والتزام. بك كان يكثر من مناجات الحق. حكيم بك كان يكثر من مناجات الحكيم وكله شوق وأدب واحتكام بك ليلة فيها الدعاء بك ليلة فيها الدعاء محبب للنفس حتى تستريح من السقام بك ليلة فيها الدعاء محبب للنفس حتى تستريح من السقام في شهر شعبان الكريم تحولت صلواتنا تحولت صلواتنا يا قوم للبيت الحرام أعمال كل الناس أعمال كل الناس ترفعها الملائك للإله به ترفعها الملائك للإله به فما أحلى القيام يا فارحم واستجب دعواتنا واكتب لنا حشرا مع القوم الكرام ندعوك في شعبان فاحفظ شعبنا ندعوك في شعبان فاحفظ شعبنا يا رب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله